يخافون ربهم من فوقهم ويفعلون ما يؤمرون. استمعتم إلى الشيخ محمد خليل الزروق في تلاوة من المصحف المرتل برواية قالون عن نافع رحمهما الله.